بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سؤل أبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إذ قالوا

الله يفتح عليك. الله الله الله. وجاء